السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا الحمد لله رب العالمين. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واشهد ان لا اله الا الله بلغ من عفوه وكرمه انه يقول للكرام الكاتبين: اذا هم عبدي بفعل سيئه فلا تكتبوها له حتى يفعلها، فان فعلها تكتبوها له سيئه مثلها، وان تركها من اجلي فاكتبوها له حسنه. واذا هم عبدي بفعل حسنه ولم يفعلها فاكتبوها له حسنه، فاذا فعلها فاكتبوها له بعشر امثالها الى 700 ضعف. يا رب يا رب، لا في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له علت الوجوه، يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان مستعدا دائما للقاء الله، كان اذا اخذ مضجعه لينام قال لرب العزه: يا رب ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، القول فيك معسكر الكلمات، يا صاحب الاخلاق والايات، يوم لا سابق للوجود، فانه تاج الزمان وغرة السنوات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هفت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس الحقيقة، عندما التقي بجامعة العقائد الاسلامية وفي قسم الايمان لأقدم الدرس 17، أجد الحبيب محمدا عليه الصلاة والسلام، وقد دخل عليه الصحابي الجليل عبد الله بن حبيب، ويلتقي الصحابي بصاحب الجبين المشرق، بصاحب القلب الرحيم محمد، ويجلس امام رسول الله. معاشر المسلمين الاعزاء، اضيء على حضراتكم خطبه اليوم على موجات القران الحامله من سوره طه وسوره الحجر وسوره قاف وسوره الطور، فهيا بنا لنضيعها على موجات سورة طه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك

الأسئلة إلا مؤلف هذا القدر السخيف، لأنه يكتب علينا ونحن ننفذ ما يكتب. مؤلف هذا القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يأتي مؤلف هذه التمثيلية التافهة ويقول على الله إنه سخيف. الله سخيف لأنه يكتب علينا ونحن نكتب ما يكتب. وإذا جاءك هؤلاء رأيت في قلوبهم سوادا وعلى ألسنتهم سموما. لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. بلغت الجرأة أن نتهم الله بهذه التهمة. ما معنى هذا؟ إن وراء هذه الكلمة أرضية خلفية تنم عن حقد الأسود لله. إنه يريد أن يشكك الناس في قدر الله، يريد أن يقول للناس إذا كان الله يكتب علينا فلماذا يعاقبنا؟ يريد أن يقول إن الله فوق. تنبهوا لهذه السموم، واعلموا أن هناك أقلاما تسيل مدادا أحمر، تسيل مدادا أحمر. اعلم يا أخ الإسلام أن الله أراد بنا وأراد منا، فأخفى ما أراد بنا وأظهر ما أراد منا، فاحتجتنا بما أراد بنا وتركنا ما أراد منا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله يقول: فجعلناه سميعا بصيرا إلا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الله يقول: وهديناه النجدين. إن الله يقول: ونفس وما سواها فألهمها حجورها وتقواها. إن الله يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا الحمى على الهدى. إن الله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، زاغوا أولا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يقول: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فالذي يقول إن القدر سخيف وإن الله كتب علينا، نحن نقول له: مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. معاشر السادة الأعزاء، الإسلام معذب بخطر الإلحاد والصليبية. الإسلام معذب. أصحاب الأقلام من جهة، وأصحاب الأسلام من جهة، وأصحاب الجنس من جهة. ففي الوقت الذي تقيم فيه أمريكا محطات الفضاء، نقيم نحن في هذه البلد محطات الهوى. ما محطات الهوى؟ نشر في هذا الاسبوع ان هناك طريقة حديثة للزنا. خمس فتيات في الطريق من القاهرة الى الاسكندرية، وكل فتاة ترابط في قطعة من الارض، فاذا مرت بها عربة اللون استوقفت السائق وقالت له: خذني معك. ثم ينزل السائق فيأتي معها الفاحشة ثم ينطلق بسيارته. وقسموا الطريق الى مراكز كمراكز الرست هوي، ولكنها راحة مع الشيطان.

يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. يا رأيك يا نبي. فقال الحبيب محمد انه رجل قال الشيطان في اذنيه وان قوله لثقيل. قال الشيطان في اذنيه. فما بالك باللي ما بيصلي قبل الشمس ولا بعد الشمس. اللي هو بيقوم من النوم يا دوب يقص وقص بشويه ميه ويلبس الشراب وهو في الشارع والمجاس وهو في الاتوبيس. اي متاخر وتعبان. واول ما يروح يقابله رئيس الالم. ونسال الله ان يقيني واياكم شر الالم. كنت فين يا فلان افندي؟ والله بس كنت سهران امبارح. طيب خط ساعة. اليوم اتاخر ساعة دي بقى تعظم بالخط. على طول تبص تلاقي الدنيا كسرت في وشه وضاقت الارض بما رحبت ويقضي يومه في هم ويعود الى بيته كئيبا. انما الانسان اللي اول ما بيتفتح في النادي الالهي بيخلي كده ويجي المسجد الفجر يستنشق نسيم الفجر وهو عبارة عن حمام رئوي رباني يجدد به نشاطه ويروح عمله طيب النفس ويقضي يومه هادئ النفس. كان معانا الصلاة على سيدنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما اعلن ان البعث حق. الكفار قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فربنا قال لهم ابدا مش رجع بعيد ولا حاجه. لان اللي هيحييكم هو الله. وبعدين عايزين تاخدوا مثل على البعث. والله انبتكم من الارض نباتا. انتوا زي النبات تماما في تمام. الفلاح بياخذ الحظ يرميه في ظلمات الارض. برضو الانسان عندما يخلق بترمى نطفته في ظلمات الرحم. عيد ظلمات غير ظلمات. الحظ طلعت من الارض النطفه اصبحت انسانا سويا. الحق استوى حسبناه بالملائكة. ابن ادم استوى حسبه ملك الموت. الحق حفر حمل على ظهور الابل الى العجران. ابن ادم حفر حمل على اله حسباء للمقابر. الحق بيطرس بالموارد. ابن ادم بيدرس باكل الدود. في المراحل ماشيه ازاي؟ انت زي النبات تمام. والله انبتكم من الارض نبات. انت زي النبات. اللي قدر ان يخلق النبات قادر على ان يعيده. بعد ما جبنا الحق وزرعناه مرة اخرى طلع على ما طلع شيء طلع. كذلك انت بعد دراسة السود لك فتخرج من قبرك مرة اخرى ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. ولذلك ابي بن خلف لعنه الله جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه قطعة من عظام الموتى وبيطرقها من ايديه وبينفخها بسمك وبيقول له يا محمد اترى ان الله سيبعث هذا بعدما رم وبيت؟ شوف السؤال. يقول له بقى هو ربك هيحيي هذه العظام بعدما رمت وبيت؟ يا اخوانا اجلسوا المسائل دي كويس لان في طيارات ماليه البلد. اللي بينكر البعث واللي بيقول الصلاه ملهاش لازمه واللي بيقول منين نثبت ان في صيام واللي بيقول لك ايه الحج لبيت الله والطواف بالبيت الحرام واللي بيقول لك في نبي بعث في المعادي واللي بيقول لك الوجوديه حقق وجودك بما تشاء، واللي بيقول لك لا اله والحياه ماده، واللي بيقول لك الرب والابن والروح القدس اله واحد، وهكذا مقاييس. يعني شوف احنا بنقول يا مسلمين سلحوا انفسكم بالحلم. ليه؟ لان في خيارات حارمه. احنا النهارده بالرب يا ولدي الفيلم بتاع ليله الجمعه والفيلم بتاع يوم ليله الجمعه ويوم الجمعه ومش عارف صبيان وبنات وروح دست الاشرار وهكذا، وقال مش لاقيين غير فؤاد المهندس عشان يوقف الصبح. طب اوقف نفسك، اتامرون الناس بالبر وتلقون انفسكم وانتم تكتون الكتاب افلا تعقلون. اوعظ نفسك الاول، لا تنع عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. ابدا بنفسك تنهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفعه التحليم. لا تنع عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. المسلمين النهارده كل همهم انهم يحفظوا البرامج ويحفظوا اولادهم البرامج. وبعدين اذا كان في ماتش كوره يوم الجمعه من الساعه 6 صباحا يكون الملعب مليان يوم الجمعه، وده تخطيط في غايه القسوه ان الماتش في اليوم اللي ربنا فرض فيه صلاه الجمعه. وهل تسعوا الى ذكر الله وراء البيت؟ اذا نودي للصلاة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وبر البيت. النهارده بالقلب بالاجانب في كل شيء هم خدوا من الاسلام الامانة. امانة ما فيش قياس. يعني واحد راح السنماركت يقول ان فيه ميادين كده تروح تلاقي فيها بسكريبتات كتيرة، في عجلة محطوط فيها رجل دي محدش يجي يلمسها، العجل اللي ملهاش كفل بالكفه وفوق مشوارك وتيجي تطلع مكانها الثاني. تفكرت لكن مره حطيت واحد لبان كان نايم في المظله اللي ورا الصيانة وسايب العجله وعليها السله ده، بيقول امسح امسح من النوم لا لقيت العجله ولا السله اللبن ولا كفل. حاجه غريبه خلاص، حرام هيتكون نفسه من الف ليه؟ فقدر السله اللبن بحلهم والعجله ويمر في الشوارع يروح عليه يكون نفسه من اول وجديد. وقال الراجل الا كان يقلب كفيه على ما يرتقى فيها. راح فين العجلات؟ ما فيش عجل. راح فين الحليب؟ ما عرف زي الحليب. انتهى حاجه غريبه خالص. لكن النهار راح مع واحد يصلي في الحسين وهو راكب عربيته، وبعدين قال لما فوت على الاجزخان فوت على الاجزخان اشترى ازازتين دواء للحموضه، كان عنده حموضه. نزلنا نصلي في الحسين وقلت له خد الازاز معاك، قال لي هاتك للبره امان. قلت له خلاص انت حر. والله طلعنا ما لها الازازتين الدواء. فالراجل بيضرب كف على كف يقول حتى من سوء الحظ ان الحرامي عنده حموضه راقه، يعني هياخد يعمل ايه في الازاز؟ يعمل ايه؟ انما اذا انت لم تنفع فمر. لكن بقاعده كده ياخد الازازتين اللي راجل شاري فيهم دواء باسم ايه؟ يبيع الازازه بتاعته، ولكن ما جبتها. المهم اللي يجي منه احسن منه. خدوا مننا الامانه. ما فيش ناس العجلة اللي لها اسم محدش يجي يمسها ملكية خاصة. العجلة اللي ملهاش اسم ملكية عامة اللي يقضى عليها مشوار يجيبها بأمانة، مش هيروح يتفتح بقى على قصر النيل. لا، ده يقضي مشوار ويرجع تاني. ما فيش ناس فراق يقبض مرتبات. تيجي أول الشهر تلاقي كل واحد صرفه مكتوب عليه اسمه ومحطوط في أوضة الصرف على ترابيزة أنيقة. تدخل تشوف غرفة فين اسمك مكتوب والمرتب عليه، تاخده وسنك مات. تعالى النهارده اعمل العملية دي. اسمك كده بتاع واحد اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مين اللي هيبقى له الظرف بتاعه اللي مكتوب عليه 12 جنيه ويسيب ظرف المدير اللي مكتوب عليه 112 بدل 50؟ اما فيش ده هو هيشيلها كلها ويقول لك روح الحياة مر. لا ماشي، ما فيش لكم ساري تطلع تحط الورد وانت وضميرك. النهارده يركب من الدرجه الاولى الكونتاري يطلع له من قدام يرجع هو من ورا، وعامل زي الشوك وما بيقولك كله جوه يطلع له بره يطلع له بره يدخل له جوه هكذا. وبعدين بعد العيد يقول لك ده النهارده كان صرحنا كل ركبنا من غير ما ندفع. طب ما هي دي خيانه. ما هو كلنا نركب من غير ما ندفع. يبقى خيانه صريحه. ومن نكت جسمهم الحرام حمار اولى به. دي مش سفاره لخيانه. خدوا مننا الامانه وخدوا مننا الصدق فهو دي قواعد الاسلام وخدوا مننا الاخلاص في العمل. النهارده واحد خرج راح فتح مصلح حرام حاليه في طنطا كل يوم يدخل يلاقي العمال اللي ماسك نص كيلو واللي ماسك كيلو ونص وقاعد في حلقه مر. ايه يا حبيب تعمل ايه؟ قول له خير الله يا سيد خير الله يا سيد. هذا فلس لما راح امريكا بيقولوا له ازاي حال مصر؟ قال لهم مصر كلها كويسه بس فيها وسط سيد مش كويس. يعني ما هو سيد هو اللي كتب ليه كل حاجه خير الله يا سيد. لما قال الصلاة على المصطفى عليه الصلاه والسلام ولذلك الامام محمد عبده لما راحوا اوروبا وجه سالوه كيف حال اوروبا؟ قال لهم وجدت هناك اسلاما ولم اجد مسلمين. وجئت الى هنا فوجدت مسلمين ولم اجد اسلاما. قالوا له وكيف؟ قال لهم في كل شافئ مفصول ولنا في كل جارح المئة مفصول. مساطيل كتيرة. هم له مساطيل واحنا عندنا مساطيل. لان الديرة لما تشوفوا وهم راسين خط والدم بتاع الديرة حاجة تسوي. تفاصل يا سيدنا الشيخ والكابتن وكل واحد بيبادر انه يطلع بالكاس ديرة. كانه بيسعى على يوم العيد. مع ان الديرة حمر والخمر حرام. لو كانت الديرة لها طعم. قال له طعمها زي اللي قالوا عنها مر. لا يكاد. اشرب كده ليه؟ وانت عارف ان ربنا جعلها نوع من الانواع الحمراء. اشرب لك كوبايه عصير روق دمك. هتذكره بالسؤال. الواحد يبقى شارب قرش بسبب جبنه ورقتين وفي ايده الشمال ازاله ديره ب 15 ونص. شوف ياكل بيرسيل ويشرب ب 15 ونص. وبعدين يقول لك مزاج يا مزاج. طب هو مزاج اي مزاج في غضب الرحمن وفي اخلاص الله دي مزاج. وبعدين تلاقي الفقير الغلبان يبقى واقف سندوتش بكرش ده فول وطعميه من الصحراء في كمين دال وبعدين ماسك السجاره. السجاره بكام؟ ب 12 مليم او باكثر. بتعمل ايه؟ يقول لك صاحبي لك حتى بالزنزانة تتعطاك في القلعه. الشعب زي ما احنا محبوسين كلنا اهو. خايف ان الفول والطعميه يطلعوا من فوق الثاني. العب ازاي؟ الشعب زي انت غلبان. بقول لواحدك النهار مش يا عم فلان تتقي الله وبلاش السجاير اللي بتشربها دي. غلبان وفي مسيس الحاجه الى رغيف عيش وماسك تجاره منه. التجاره اللي بيسموها زلابيا دي ولا زلوبيا اللي هي التجاره السوداء اللي بتتولع بعلبه كبريت 60 عوده. يعني كل نفس هيزولين كبريت عود يمين وعود شمال وقاعد ينفق ينفق. بقول يا فلان اتقي الله لا في حتت تساعد ولا حاجه. وبعدين ده ايه لازمته ده كله؟ يقوم يقول لي والله ده انا بطلت فيها. قلت له انا شم ريحه جوه السجاير. يبقى يا اما انا بدك يا اما انت بتكذب عليا. قال له والله يا ابني بس انا دلوقتي بشرب جوزه بشرب معاك بيشرب معاك بدل جيبي دي يعني تبدل السوق بما هو اسوء. وقال له ليه يعني زكاه؟ لا ابدا ده انحراف. لان النبي يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اصبحنا النهارده بنمثل الاجانب حتى في الاسماء. واحنا النهارده في اسماء مسلمين ما تعرفش اذا كان ده مسلم ولا مش مسلم. واحد يرزق ببنت الدلمه يسميها عائشه ولا سميه ولا فاطمه ولا زينب ولا خديجه سمتها ايه؟ يقول لك ميزين. ايه ميزين دي تطلع ايه؟ اعرفها كده ميزين دي ملهاش اعراف اللغه العربيه ابدا. الثاني سماها ايه؟ نانسي. نانسي ايه نانسي؟ دي قاعده ولا ايه؟ حرف ولا اسم ولا فعل؟ وبعدين ايه نانسي ديت؟ جبناها منين؟ وبعدين لما يجي يعلم خطوبتها يقول لك تمت خطوبه الانسه نانسي على الانس منسون. ايه ده؟ يعني هي كلمة يعني الأسماء الإسلامية خلصت.